بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحه، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو بن الناقد واللفظ لعمرو، قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة بن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت امرأة رفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة وطلقني فبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل حدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي أسيلته وتذوق أسيلتك. قالت: وأبو بكر عنده وخالد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى: يا أبا بكر، ألا تسمع هذه ما تجهل به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج رحمه الله في صحيحه، ونحن لا نزال في كتاب النكاح، يقول رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وعمر الناقد، وعمر الناقد واللفظ لعمري، واللفظ لعمر قالوا حدثنا سفيان، سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري عن عروة، عن عروة أنا عائشة، عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تقول جاءت امرأة رفاعة، الزبير رفاعة اليهودي وشو يهودي وأسلم، تقول جاءت امرأة رفاعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني، قالت: يا رسول الله، كنت عند رفاعة فطلقني البتة، يعني ثلاثا طلقها بالثلاث، فأقر الرسول هذا اللفظ لما قالت طلقني البتة، أقر هذا اللفظ أنه ثلاثا، البتة ثلاثا لأنها من الكنايات الظاهرة، فمن طلق البتة فقد طلق ثلاثا، خلاص تحرم امرأته عليه. قالت: فطلقها البتة وتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، فلم يكن معه لمثل هدبة الثوب، يعني مثله وغزة هدبة الثوب، فضحك عليه الصلاة والسلام. وكان أبو بكر يا أبي الباب يستاذن فقال: لا تستحي هذه المرأة، ما تستحي، تشتكي إلى الرسول عليه السلام ما تجد في نفسها حالتها، تشتكي حالتها على الرسول، يفرج الله بسببه كربها وهمها وغمها. فالشاهد أن المرأة لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا يذوق رسيلتها، يعني ينكحها ويدخل ذكره في فرجها وينزل ويجهدها حتى يجهدها بين شعابها وينزل، أو ما ينزل لكنه يدخل ذكره في فرجها ويتلذذ بها وتتلذذ به، حينئذ تحل الأول. أما إذا لم يكن معه شيء يدخل ولا لذذها ولا تلذذ ولا تلذذي فلا تحل الأول، إذا كان الرجل الأخير لم يلذذها ولم تلذذه فلا تحل الأول، لازم الأخير يجهدها ويدخل ذكره في فرجها ويتلذذ بها وتلذذ به، حينئذ إذا طلقها حلت للأول. نعم. قال رحم الله: حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة، وقال أبو الطاهر حدثنا وقال حرملة أخبرنا ابن وهب، وقال أخبرني يونس بن شهاب، وقال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رفاعة القرزي طلق امرأته فبت طلاقها، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنها كانت تحت رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنه والله ما معه إلا مثل حدبته إلا مثل الحدبة، وأخذت بحدبة من جلبابها. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا وقال: لعلك تريدين أن ترجي إلى رفاعة، لا، حتى يزوق أسيلتك وتزوقي أسيلته. وأبو بكر الصديق جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالد بن سعد وخالد بن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة لن يزل. قال: فتفق خالد ينادي أبا بكر: إن لا تزجر هذه أما تجر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قالوا، واللفظ لحرملة قال حدثنا، قال أبو الطاهر حدثنا وقال آخر أخبرنا، نعم، ابن وحدي عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب يونس بن يزيد الايلي عن ابن شهاب الزهري قال قال حدثني عروة بن الزبير قال حدثني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان امرأة اتت الى النبي عليه الصلاة والسلام رأت رفاعة القرظي رفاعة القرظي يعني بني قريظة فاتت الى النبي عليه الصلاة والسلام تشتكي ان رفاعة طلقها البتة. لاحظوا يا اخواني في زماننا اليوم اللي طلق البتة يجعلها واحدة أخونا في زماننا اليوم الرسول جعلها ثلاثا لاحظوا يا أخوانا الرسول جعلها ثلاثا كما تسمعون في صحيح المسلم وأنت في زماننا اليوم من يجعل البتة أو الثلاث يجعلها واحدة يعني يخالف لفظ الرسول عليه الصلاة في صحيح المسلم اللي هو صحيح المسلم صحيح البخاري الشاهد أن البتة ثلاثا لأن كناية ظاهرة والثلاث في لفظ واحد ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره هذا ما عهد عليه الصحابة رضي الله عنهم من النبي عليه الصلاة والسلام قالت إنه طلقها البتة البتة طلاقها البتة يعني عن الثلاث لأن كناية ظاهرة طلقها البتة يعني طلقها ثلاثا فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير قرظي أيضا من بني قريظة ولكن لم يكن معه شيء معه مثل هدبة الثوب فضحك الرسول تبسم حتى بدت نماجد عليه الصلاة والسلام فتبسم ضاحكا ثم قال تريدين أن ترجع إلى رفاعة قالت نعم يا رسول الله قال لا حتى تذوق عسيلة الأخير الزوج الأخير تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك ولما تحلين للأول لا بد أن يتلذذين وتلذذ بك وتلذذين به ويدخل فرجه في ويدخل ذكره في فرجك ويتلذذ وأنت تلذين ويجهدك بين شعبك حينئذ تحلين الأول إذا لم يحصل هذا فلا تحلل أول إطلاقا نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري عن عروة عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرظي طلق امرأته فتزوج عبد الرحمن بن الزبير فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن رفاعة طلقها آخر ثلاث تطليقات بمثل حديث يونس. يقول الإمام مسلم حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري قال عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة رفاعة القرظي أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تقول أن رفاعة القرظي تزوجها ثم طلقها البتة يعني طلقها ثلاثا فالبتة موضوعة للكنايات الظاهرة والكنايات الظاهرة موضوعة للثلاث فيعني معناها أنها حرمت عليه لما طلقها ثلاثا البتة حرمت عليه ولكنها نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير لكن ما وجدت معه شيء ما حصلت معه شيء إلا مثل هدبة الثوب وضحك الرسول عليه الصلاة والسلام حتى بين نواجده وقال تريدين أن ترجع إلى رفاعة قالت نعم قال لا حتى تذوق عسيلة الأخير فالأخير تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك السر في هذا أنه يرى الإنسان اللي طلق زوجته بنت امرأة ذرة مصونة جالسة في بيته يتمتع بها يقوم يحدثها بالثلاث هذا معناه لا تحل له حتى ينظر بعينه ويسمع أن رجلا تزوجها وركب فوقها يقوم قلبه ينحز مع الله كيف زوجتي أمس الذي أنا وياها في لذة يقوم يتخذها غيري انظر السر أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعلها لا تحل للأول حتى ينكحها الأخير ويركب فوقها الأخير ويسمع الزوج الأول ويراها الزوج الأول أنها نكحت زوجا غيره يمصع قلبه مصح إذا كان يحبها زوجتك بنت مصونة درة في بيتك حبستها في بيتك الإنسان تتمتع بها قمت أطلقها بالثلاث لماذا تطلقها بالثلاث افرض أنها أخطت افرض أنها غلطت افرض كثير خطأ النساء كثير خطأهن اعفو وتجاوز وتساهل مع المرأة هي مخلوقة من شيطان والشيطان يقويها وقد تكون تغلط وتخطي لكن تتجاوز عنها الإنسان الرجل يجب أن يكون أكبر عقلا من المرأة وأوسع صدرا من المرأة المرأة تغلط كثير فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما يمكن تحلين للأول حتى ينكحك الأخير ويتلذذ بك وتتلذين به سواء أنزل ولا ما أنزل، مهم منه يدخل ذكره في فرجك ويتلذذ بك وتتلذين به، أما ينزل أو ما أنزل لا دخل الفرج خلاص كفى تحلين حينئذ. أما ما حصل شيء ولا حصل لذة في الأخير ولا حصل افتراش فلا تحلين من الأول. قال رحم الله حدثنا محمد بن علاء الهمداني قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبينا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقها فتتزوج رجلا فيطلقها قبل أن يدخل بها أتهل لزوجها أول؟ قال لا حتى يذوق وسيلتها. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن علاء محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه هشام عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة أتت النبي عليه الصلاة والسلام تقول أن رسول الله سئل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقها فتزوج أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن المرأة يتزوجها الرجل ثم يطلقها قبل الدخول أتحل للأول؟ قال لا معلوم ماذا قسيلتها على التأخير ماذا قسيلتها فلا تحل، لا يمكن أن تحل الأول حتى يذوق الأخير عسيلتها يعني لذتها العسيلة اللذة حتى يذوق لذتها وتذوق لذتها وحينئذ تحل الأول وإلا ما تحل إطلاقا، هذا تزوجها وطلقها قبل الدخول. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر النبي شيبا قال حدثنا ابن فضيل هو حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية جميعا هشام بهذا الإسناد. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل ابن فضيل قال ثم حول السند ثم حول السند فقال وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية جميعا عن هشام بهذا السند جميعا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بهذا السند وبهذا اللفظ. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مصر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت طلق رجل امرأته ثلاثة فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها فأراد زوجها الأول وأن يتزوجها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تذوق الآخر من سيلتها ما ذاق الأول. قل الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال عن القاسم بن محمد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قالت طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل. يقول أن الرجل طلق امرأته ثلاثا وتزوجها رجل بعده ثم طلقها قبل الدخول فسئل الرسول عليه الصلاة والسلام أتحل للأول؟ قال لا، يعني إذا طلقها قبل الدخول ما ذاق العسيلة منها فلا تحل الأول حتى يذوق عسيلتها الأخير. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبيها وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد جميعا نبيد الله بهذا الإسناد مثله وفي حديث يحيى نبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير محمد بن نمير قال حدثنا أبي عبد الله قال حدثنا ثم حول السند وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان جميعا عن عبيد الله العمري قال بهذا الإسناد مثله بهذا الإسناد يعني عن عائشة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام رجل فقال إنه طلق امرأته قبل الدخول إنه طلق امرأته ثلاثا وأنه تزوجها رجل فطلقها قبل الدخول هل تحل؟ قال لا ما تحل الأول إطلاقا. من المؤسف يا أخواني أن اليوم كثر التحلل تحل يجيبون محلل نعوذ بالله كثر يجيبون محلل خلونه يتزوجها ثلاثة أيام أربعة أيام ثم يطلقها ثم يتزوجها هذا حرام حتى لو جابوا محلل حرام أن ترجع للأول ما تحل الأول حتى يتزوج الأخير زواجا صحيحا شرعيا ويتلذذ بها وتلذذ به تحل الأول حينئذ. أما يجيبون محلل فيتزوجها تعتقد عنده ثلاثة أيام أربعة أيام أسبوع وقل وأكثر هذا ما يحل. المحلل هذا التيس المستعار سمونه العلماء التيس المستعار نعوذ بالله فلا تحل المرأة بتحلل الآخر لا يمكن هي حراما على الأول إطلاقا حتى تنكح نكاحا صحيحا شرعيا ويتلذذ بها وتلذذ به حينئذ تحل ولا لا تحل. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى اسحاق بن ابراهيم واللفظ ليحيى قال اخبرنا جرير عن منصور عن سالم عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان احدهم اذا اراد ان ياتي اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فانه ان يقدر بينهما ولد في ذلك لم يدره شيطان ابدا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم واللفظ ليحيى اللفظ ليحيى قالوا أخبرنا جرير أخبرنا جرير عن منصور عن منصور عن سالم عن قريب عن سالم عن قريب قال عن ابن عباس رضي الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله. يقول ابن عباس إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فأتى لو أتى بينهم ولد لم يضره الشيطان. قال هذا الحديث لكن متى يقوله؟ قبل أن يركب إلى أهله على زوجته، لأنه إذا ركب على زوجته فالملائكة تبتعد عنه ولا تكتب، الملائكة تبتعد عنه عند ركوب زوجته وعند دخوله الحمام تبتعد الملائكة عنه إلا إن أرغمها بحسي إن تكلم وكلا الحسى أو شيء رمها جاءت وكتبت اللي هو تكلم به، وإلا فالملائكة تنتحي تتنحى عن إنسان إذا ركب على امرأته وتتنحى عن إنسان إذا دخل الحمام، لكن إذا رمها وتكلم فإنها تكتب. الملائكة كرام كاتبين يكتبون ما يقولون من خير وشر، فالإنسان من الأفضل ومن السنة إذا أراد أن يأتي أهله، إذا أراد ما هو إذا ركب، إذا أراد أن يأتي له فليقل بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فلو كتب له بينهما ولد لم يضره الشيطان، ليش؟ لأنك تعودت من الشيطان وربك أعاذك من خلاص، فالولد اللي يأتي من بهذه الرجعة بإذن الله يحميه رب العالمين من الشيطان. فالإنسان إذا تذكر فليأتي بهذا الحديث، لكن انتبه قبل أن تركب على امرأتك، حينما تريد أن تركب قل هذا الحديث علشان ولدك يطلع طاهر مطهر معود من الشيطان. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق جميعا الثوري كلاهما عن منصور بمعنى حديث جرير غير أن شعبة ليس في حديثه ذكر بسم الله، وفي رواية عبد الرزاق عن الثوري بسم الله، وفي رواية ابن نمير قال منصور أراه قال بسم الله. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار محمد بن مثنى وابن بشار الاثنين قالوا حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة شعبة ثم حول السند ثم حول السند فقال وحدثنا ابن نمير حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي عبد الله قال حدثنا ثم حول السند أيضا فقال وحدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا عن الثوري الجميع عن الشان سفيان الثوري كلاهما عن منصور بن المعتمر بمعنى حديث جرير غير أن شعبة ليس في حديثه ذكر بسم الله إلا أن شعبة ليس في حديثه بسم الله، الحديث موجود في بسم الله ضروري. وفي رواية عبد الرزاق عن الثوري بسم الله وفي حديث عبد الرزاق عن الثوري بسم الله، لا يمكن يأتي بالدعاء حتى يسمي بسم الله اللهم، أول يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وفي رواية ابن نمير قال منصور أراه قال بسم الله بسم الله موجودا. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن الناقد واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا سفيان عن ابن المنكدر سمع جابر يقول كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت نساؤكم هرث لكم فأتوا هرثكم أنا شئتم. يقول الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن الناقد واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا سفيان قال حدثنا ابن المنكدر محمد قال حدثنا جابر بن عبد الله قال يقول كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها. جابر كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها، يعني أنه كبها كب يدخل ذكرهم بين أفقادها على فرجها يعني ما هو من الدبر من الدبر نفسه، إنما يدخل ذكره يكبها على وجهها، ويدخل ذكره من بين أطفالها على فرجها، يدخل ذكره وينهي شهوته منها. يقول اليهود إن اللي يفعل هذا الفعل يرزق بولد يصير أحول وما أدري إيش يسمونه. فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا ورثكم النساء. فأنزل الله تعالى وتقدس نساؤكم حرث لكم، نساء حرث يعني زرع لنا، تولد لنا أولاد، رحمها محل أولاد محل حرث ومحل أولاد، فأتها حيث شئت من بين أفخاذها على فرجها متنقحة على جنب، أنت حر الإنسان، امرأتك حاصل لك، فأتها حيث شئت، زوجتك حرث لك تزرع فيها وتجيب منها أولاد، فأتها حيث شئت، إن شئت أنت تنكب على وجهها وتدخل من بين أفخاذها على فرجها، وإن شئت تنقح وإن شئت على جنب، أنت حر الإنسان أنت وامرأتك. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رمي قال أخبرنا الليث عن ابن الهاد عن أبي هازم عن محمد بن منقدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن يهود كانت تقول إذا أوتيت المرأة من دبرها في قبلها ثم حملت كان ولدها أهول. قال فأنزلت نساؤكم هرث لكم فأتوا هرثكم أنا شئتم. يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رمي محمد بن رمي قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا ابن الهاد قال عن أبي حازم قال عن محمد بن المنكدر قال عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يهود كانت تقول إذا أوديت المرأة من قبلها في قبلها، أن اليهود كانت تقول إذا أتى الرجل امرأته من كبة على وجهها ودخل من بين أفخاذها على فرجها ثم حملت فإن الولد يصير أحول. الصحابة صاروا يفعلون هذا كله، ويجي أولادهم من أجمل ما يكون، يجي أولادهم، هذا تكذيبا لليهود وطعنا في كلام اليهود. يأتون الصحابة رضي الله عنهم من يوم سمعوا هذا ونزل قول الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، صاروا يأتونها من الأدبار، يركب كبها ثم يدخل فرجه بفرجها من بين أفخاذها حتى يقضي شهوته، وتحمل وتجيب ولد من أجمل الناس مثل الشمس مجنون. فكذب الله اليهود لأن الصحابة فعلوا ما أمرهم الله به. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي عن جدي عن أيوب حدثنا محمد بن مثنى قال حدثني وهب بن جرير قال حدثنا شعبة حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان حدثني عبيد الله بن سعيد وهارون بن عبد الله وأبو معن الرقاشي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت النعمان بن راشد يحدث عن الزهري حدثني سليمان بن معبد قال حدثنا معلم بن أسد قال حدثنا معلم بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل بن أبي صالح كل هؤلاء عن محمد بن منقدر عن جابر بهذا الحديث، وزاد في حديث النعمان الزهري إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك فيه صمام واحد. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبي عن جده قال حدثنا أيوب ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان الثوري ثم حول السند فقال وحدثني عبيد الله بن سعيد وهارون بن عبد الله وأبو معن الرقاشي قالوا حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبيه جرير قال سمعت النعمان بن راشد يقول يحدث عن الزهري ثم حول السند أيضا، هذا خمسة أسانيد. قال حدثنا سليمان بن معبد قال حدثنا معلب بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال عن سهيل بن أبي صالح كل هؤلاء عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه بهذا الحديث وزاد في حديث النعمان عن الزهري إن شاء مجبية يعني منكبة وإن شاء غير منكبة، غير أن ذلك في صمام واحد إلا أنه في صمام واحد يعني بالفرق يعني الدبر محرم عليك الإنسان، لكن تأتيها من كبة على وجهها أو متنجحة أو على جنبها هي حرث لك الإنسان، فأتيها حيث شئت. قال رحمه الله حدثنا محمد المثنى بن بشار واللفظ لابن المثنى، وقال حدثنا محمد بن جعفر وقال حدثنا شعبة وقال سمعت قتادة يحدث عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنت الملائكة والتعطس به. وحدثني يحيى بن حبيب وحدثنا خالد يعني بن الحارث وحدثنا شعبة بهذا الإسناد وقالت لا ترجع. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، واللفظ لابن المثنى، واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، شعبة قال حدثنا قتادة، قتادة قال عن زرارة بن أوفى، عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة والتعطس بها. إذا باتت المرأة هاجرة لفراش زوجها يعني يدعيها إلى فراشه وترفض وباتت على هذا إلى الصبح لعنتها الملائكة حتى تصبح. إذا دعاها إلى فراشه يريد شهوته ويقضي شهوته منها وترفض لعنتها الملائكة، لا لعنتها الملائكة حتى تصبح. وأي حظ وأي نصيب نعوذ بالله إذا لعنتها الملائكة، ليس لها حظ وليس لها نصيب، بل تصير شقية شقية. نعم. ثم حول السند، ثم حول السند فقال حدثني يحيى بن حبيب، حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث، خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد، شعبة بهذا الإسناد وقال حتى ترجع، وقال حتى ترجع يعني حتى تطيعه وتأتي إلى فراشه، حينئذ ما تلعنها الملائكة. أما إذا استمرت تلعن فإنها نعوذ بالله، إذا استمرت رافضة لزوجها تلعنها الملائكة حتى تصبح. قال رحمه الله حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا مروان اي يزيد يعني ابن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امراته الى فراشها فتابى عليه الا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. اقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا ابن ابي عمر، ابن ابي عمر قال حدثنا مروان قال حدثنا يزيد بن كيسان، يزيد بن كيسان قال حدثنا أبو حازم قال عن أبي هريرة رضي الله عن أبي هريرة رضي الله أبو حازم الكبير يعني الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتعب عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها. الرسول حلف عليه الصلاة والسلام بالعادة اللي يحلفها والذي نفسي بيده ما من امرأة يدعو امرأته إلى فراشه فتاب إلا لعنتها الملائكة حتى تصبح. إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها. إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها. حتى يرضى عنها. الحديث الأول تلعنها الملائكة، هنا حتى ربنا تعالى تقدس ساخطا عليها حتى ترجع إلى زوجها. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر النبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية هو حدثني أبو سعيد الأشج قال حدثني وكيع هو حدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا جرير كلهم عن الأعمش عن أبي هازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأتي فبات قد بان عليها لعنة الملائكة حتى تصبح. قول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالوا قال حدثنا أبو معاوية، حدثنا أبو معاوية ثم حول السند فقال وحدثني أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع ثم حول قال وحدثني زهير بن حرب، حدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا جرير كلهم عن الأعمش عن أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأتي فبات قد بان عليها لعنة الملائكة حتى تصبح. يقول أبو هريرة رضي الله عنه إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه قال النبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فمنعت لعنتها الملائكة حتى تصبح وصار الذي في السماء غضبان عليها، يعني اجتمع غضب رب العالمين ثم الملائكة العنوة حتى تصنع نعوذ بالله. قال رحمه الله حدثنا وهو ابن ابي شيبه قال حدثنا مروان بن معاويه عن عمر بن حمزه العمري قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد قال سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اشر الناس عند الله منزله يوم القيامه الرجل يفدي الى امراته وتفدي اليه ثم ينشر سرها. قال الامام مسلم رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا مروان بن معاويه قال حدثنا عمر بن حمزة قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفدي إلى امرأته وتفدي إليه ثم يجوز سرها. يقول أبو سعيد رضي الله تعالى عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من شر الناس ومن أشر الناس الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه يعني يجامع امرأته في الليل ثم في الصباح والله أنا فعلت كذا هذا يقول أنا فعلت امرأتي البارحة كذا وهذا يقول لا أنا فعلت كذا وهذا يقول هذا حتى حدثنا حديثا هذا من شر الناس يوم القيامة من شر الناس. قال رحم الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وابو قريب قال حدثنا أبو أسامة عن عمر بن حمزة عن عبد الرحمن بن سعد قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفدي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وقال ابن نمير إن أعظم. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن عاد قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل. إن من أعظم الأمانة عند الله المرأة أمانة عندك الإنسان لا تفضي سرها أمانة أمنك ربك إياها أمانة في بيتك لا تفضي سرها. إن من أعظم الأمانة عند الله الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها في الصباح وعملت زوجتي البارح كذا وأنا هذا يقول أنا عملت كذا هذا أعوذ بالله أعظم الأمانات كنت زوجتك الإنسان أنت ربك تعالى وتقدس. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني ربيعة عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن مهيريز أنه قال دخلت أنا أبو سرمة على أبي سعيد الخدري فسأله أبو سرمة فقال يا أبا سعيد هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر العزل؟ فقال نعم غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة فالمصطلق فسبينا كرائم العرب فطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء فأردنا أن نستمتع ونعزل فقلنا نفعل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أذرنا لا نسأله. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا عليكم ألا تفعلوا ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا ربيعة قال عن محمد بن يحيى بن حبان قال عن ابن محيريز أنه قال دخلت أنا وأبو سرمة على أبي سعيد الخدري. يقول محيريز دخلت أنا وأبو سرمة على أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فسأله أبو سرمة فقال يا أبا سعيد هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في العزل؟ فسأله أبو سرمة أبا سعيد هل سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر العزل؟ قال نعم غزونا مع الرسول غزوة فالمصطلق فسبينا كرائم العرب. يقول غزونا مع الرسول عليه الصلاة والسلام غزوة بني المصطلق من قبائل العرب من أكابر قبائل العرب فسبيناهم يوم في الصبح لما أصبح الرسول صلى الفجر انتظر هل يؤذنون أو ما يؤذنون فإن أذنوا تركهم لأنهم مسلمون وإن لم يؤذنوا غار عليهم عليه الصلاة والسلام. فلما أتى بني المصطلق ما أذنوا جلس عليه الصلاة والسلام حولهم استمع هل يؤذنوا ما أذنوا أرسل خالد بن الوليد بالخيل من وراهم وجاءت الرجل والمشاة من قدام هنا فحصروهم حتى أخذوا أموالهم ونساءهم وجميع الأهل. ثم لما انتهى النبي عليه الصلاة فرق بناتهم على الصحابة رضي الله تعالى عنهم فصاروا ينكحونهن بالملك اليمين ولكنه يعزل ما يبيها تحمل لأن لا حمل صارت أم ولد ما يجوز بيعها فيقوم ينكحها فإذا وصل أن يكب المني طلع ذكره وكب في الأرض. فسألوا قالوا كيف نفعل والرسول بين أيدينا؟ فسألوا الرسول عليه الصلاة والسلام قال هل حصل هذا؟ افعلوا أو لا تفعلوا ما من نسمة يريد الله أن يكتبها إلا كتبها. تعزل ولا ما تعزل؟ حتى لو عزلت يعني افرض أنك دخلت ذكرك ولما بغيت تدفق خرجته، لكن ريحة الذكر بإذن الله في الفرج تحمل المرأة من الذيك من الذكر من الريحة تحمل لا أراد الله أن تحمل. فعلوا أو لا تفعلوا أن يريد الله من ما يريد الله نسمة أن يكتبها إلا كتبها. عزلتم أو ما عزلتم يعني معناه أنه ما أقره أو أقره، ما أقره عليهم صريحة ولكنه تركهم يفعلون ما يشاءون لأنهم عزاب وعندهم حريم أخذهم سبايا وينقحها بملك اليمين، ولكنه يعزل لأنها لو حملت ما حصل يبيعها، إذا حملت ما استطاع يبيعها وخلها عنده علشان لو احتاج أن يبيعها احتاج ثمنها يبيعها، مدام ما حملت يبيعها مدام ما حملتنا. قال رحمه الله حدثني محمد بن فرج مولى بني هاشم قال حدثنا محمد بن الزبرقان قال حدثنا موسى بن عقبان محمد بن يحيى بن حبان بهذا الاسناد في معنى حديث ربيعة غير انه قال ان الله كتب من هو خالق الى يوم القيامه. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن الفرج قال حدثنا محمد بن الزبرقان قال حدثنا موسى بن عقبه قال عن محمد بن يحيى بن حبان بهذا الاسناد في معنى حديث ربيعة وهذا اللفظ ان العرب انهم غزوا بني المصطلق واخذ كرائم بناتهم وتملكوها وصاروا ينكحونهن، واذا وصل المني أخرج ذكره ودغق المني بالأرض. فقال الرسول تفعل أو ما تفعل، يريد الله أن يخلق نسمة يخلقها حتى لو كبت حتى لو المني نزل في الأرض، ما هذا ما هو بيدك بيد رب العالمين تعالى وتقدس، ما يريد الله نسمة أن يخلقها إلا خلقها شئت أم أبيت. قال رحمه الله حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا جويرة عن مالك عن الزهري عن ابن معيريز عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه أخبره قال صبنا سبايا فكنا نعزل ثم سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فقال لنا وإنكم لتفعلون ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية قال حدثنا مالك عن الزهري قال عن ابن محيريز عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه أخبره. يقول أبو سعيد أنهم غزوا مغازي وأخذوا من كرائم العرب، سبوا بني المصطلق وهم من قبائل العرب الكريمة، كرائم العرب ومن قبائل العرب الرفيعة. يقول فأخذنا بناتهم لما قسم السبي كل واحد وقعت في نصيبه امرأة بملك اليمين، فصاروا يطؤونهن بملك اليمين كرائم العرب. فيقول أخشى أن تحمل، يقوم يعزل عنها وينذر المني في الأرض. فسألوا الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذا فكره هذا العمل، أو يفعلونه ثلاث مرات، فعلوه هذا كره عليه الصلاة والسلام فعل هذا، فخلى تحمل الأمر سهل، رزق من الله تعالى وتولد لك، لكنه ما يريد من الأولاد لأنها إذا حملت صارت مولد ما تنباع، وهم يريدون بيعها إذا احتجت بعتها. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من نسمة يريد الله يخلقها إلا خلقها شئتم أم أبيتم، ما من نسمة يريد الله أن يكونها إلا كانت، غصبا عليك الإنسان تعزل أو ما تعزل. قال رحمه الله حدثنا نصر علي الجهضمي قال حدثنا بشر المفضل قال حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلت له سمعته من أبي سعيد قال نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عليكم ألا تفعلوا فإنما هو القدر. يقول مسلم رحمه الله حدثنا نصر بن علي المهدى نصر بن علي قال حدثنا بشر المفضل بشر بن المفضل قال حدثنا شعبة قال حدثنا أنس بن سيرين قال عن معبد بن سيرين قال أنا أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كنا قال قلت له سمعته من أبي سعيد قال نعم قال قلت له سمعت هذا الحديث من أبي سعيد الخدري قال نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أنكم تعجلون ولا تعجلون، ربنا خالق ما هو كائن إلى يوم القيامة، إلا إن الإنسان يفقد المرأة لذتها مع الأسف، إذا عزل ونزل منيه بالأرض فقدت المرأة لذتها. المفروض أن المرأة ما تحرم اللذة مع الرجل، لأنها لها حق نصيب منك يا هذا الرجل، كما أن لك نصيب منها في اللذة. فالأفضل أن الرجل لا يعزل عن امرأته الحرة، ولا يعزل عن الأمة أيضا يخاف تعمل، بل خليته تتمتع المرأة به وبمنيه ينزل في رحمها، وكما أنه هو يحب أن يتمتع بها وينزل في رحمها، فأنت تحبها وتحب أن تتمتع بها، وهي كذلك تحب أن تحبها وتتمتع بها إلى الآخر. قال لا عليكم ألا تفعلوا فإنما هو القدر. قال عن الرسول عليه الصلاة والسلام لا عليكم ألا تفعلوا فإنما هو القدر، قضاء قدر، إنسان الله يريد أن يقضي ولد راح يكون الولد رغم أنفك من غصب عليك. قال رحم الله حدثنا محمد المثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وبهز قالوا جميعا حدثنا شعبان أنس بن سيرين بهذا الإسناد مثله، وإلى أن في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأزل لا عليكم ألا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر، وفي رواية بهز قال شعبة قلت له سمعته من أبي سعيد قال نعم. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر ثم حول السند فقال حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث ثم حول السند فقال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وبهز قالوا جميعا حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين بهذا الإسناد مثله يعني غير أن في حديثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأزل لا عليكم ألا تفعلوا قال لا عليكم ألا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر وفي يعني رواية بهز قال شعبة قلت له سمعته من أبي سعيد قال نعم. وفي لفظ قال شعبة سمعته من أبي سعيد الخدري قال نعم، يعني من النبي عليه الصلاة قال نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجهدري واللفظ لأبي كامل قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب محمد بن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود رده إلى أبي سعيد الخدري قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم العزل فقال لا عليكم ألا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر. قال محمد وقولوا لا عليكم أقرب إلى النحل. يقول مسلم حدثنا أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجهدري واللفظ لأبي كامل قال حدثنا محمد بن زيد قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن البشري قال رده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأزل عن العزل عن المرأة فقال لا عليكم ألا تفعلوا لا عليكم يعني كانوا ينهاهم لأنه كرهه عليه السلام لا عليكم ألا تفعلوا ما هو كائن ما يريد الله أن يكون إلا كان. قال محمد وقوله لا عليكم أقرب إلى النهي. يقول محمد بن سيرين قوله لا عليكم أقرب إلى النهي من الأمر. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد بن عبد الرحمن بن بش الانصاري قال فرد الحديث حتى رده الى ابي سيد الخدري قال ذكر العزل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما زاكم قالوا الرجل تكون له المرأة ترضع فيصيب منها ويكره ان تعمل منه والرجل تكون له الأمة فيصيب منها ويكره ان تعمل منه قال فلا عليكم ألا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر. قال ابن عون فدست به الحسن فقال والله لك أن هذا زجر. قال حدثنا يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون محمد قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال فرد الحديث حتى رده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذكر العزل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما ذاكم قالوا الرجل تكون له المرأة ترضع فيصيب منها ويكره قالوا الرجل تكون له المرأة فيصيب منها الحرة ما يجوز يعزل عنها إلا بإذنها، حرام عليه ممنوع أن يعزل عنها الرجل إذا كانت حرة إلا بإذنها. أما الأمة فهو حر، الأمة المملوكة حر فيما يفعل بها، أما الحرة إذا تزوج حرة لا يمكن أن يعزل عنها إلا بإذنها. لو قال بعزل لو فلانة أبعزل ما ودي تحملين بس أكمل تمتع بكي، ولا ودي تحملين تمنعيني من التمتع وترضى كيفها. أما إذا لم ترضى فلا يجوز لمسلم أن يعزل عن المسلمة إلا بإذن المرأة المسلمة إلا بإذنها. أما الأمة فلك أن تفعل بها ما تشاء الإنسان. ويكره أن تحمل منه. ويكره أن تحمل منه يعني سواء حرها أو أمة، فيعزل عنها. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام والرجل تكون له الأمة فيصيب منها. والرجل تكون له الأمة فيصيب منها ويكره أن تحمل منه. ويكره أن تحمل أيضا. قال فلا عليكم ألا تفعلوا. قال فلا عليك ألا تفعلوا. عليكم ألا تفعلوا. ذاكم فإنما هو القدر. ذاكم إنما هو القدر. يعني ربنا سيقضي اللي هو كائن ما يريده ربنا تعالى وتقدس فهو كائن. ربنا أنفك الإنسان أصدق سواء عن حرة أو عن أمة ما أراده الله تعالى فهو كائن. والتحمل بالريحة بس حتى لو ما نزلت مني بالريحة تحمل المرأة. قال ابن عون حدثت به الحسن. قال ابن عون حدثت به الحسن. حدثت يقول ابن عون حدثت به الحسن فقال والله لكأن هذا زجر. فقال والله لكأنه زجر يعني انها قالها فعلوا هذا ما هو كائن سيكون ما يريده الله ان يكون سيكون رغم انوفه. قال رحمه الله حدثنا جاد بن الشاعر قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا عماد بن زيد بن عون قال حدثنا محمد بن ابراهيم بحديث عبد الرحمن بن بشر يعني حديث العزل فقال اياه حدثه عبد الرحمن بن بشر. يقول الإمام مسلم حدثنا حجاج بن سعد. حجاج بن سعد قال حدثنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب قال حدثنا عماد بن زيد. عماد بن زيد قال عن ابن عون. عن ابن عون قال قال حدثت محمد عن إبراهيم. قال حدثت محمد عن إبراهيم بحديث عبد الرحمن بن بشر. حديث عبد الرحمن بن بشر يعني حديث العزل. يعني حديث العزل قال فقال إياي حدثه عبد الرحمن بن بشر. فقال إياي حدثه عبد الرحمن بن بشر عن قال رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد العلاء قال حدثنا هشام عن محمد عن معبد بن سيرين قال قلنا لأبي سعيد هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في العزل شيئا قال نعم وساق الحديث معنا حديث بن عون إلى قوله القدر. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن مثنى. محمد بن مثنى قال حدثنا عبد العلاء. عبد العلاء قال حدثنا هشام عن محمد. هشام عن محمد قال عن معبد بن سيرين. عن معبد بن سيرين قال قال قلنا لأبي سعيد هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في العزل شيئا قال قلنا لأبي سعيد الخدري هل سمعت أن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر شيئا في العزل قال نعم وساق الحديث بمعنى حديث ابن عون. وساق الحديث بمعنى حديث ابن عون أن النبي قال ما هو كائن سيكون إلى يوم القيامة. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وحمد بن عبدة قال ابن عبدة أخبرنا وقال بيد الله حدثنا سفيان عن ابن أبي نجي المجاهد أن قزا نبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولم يفعل ذلك أحدكم ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. يقول الإمام مسلم حدثنا وبيد الله بن عمر القواريري وبيد الله بن مسلم القواريري وأحمد بن عبدة وأحمد بن عبدة أحمد بن عبدة قال وحدثنا قال أخبرنا عبيد الله أخبرنا عبيد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة قال عن ابن أبي نجيح. عن ابن أبي نجيح عبد الله قال عن مجاهد. عن مجاهد قال عن قزعة. عن قزعة قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ذكر العزل عند الرسول عليه الصلاة والسلام فقال فقال ولما يفعل ذلك أحدكم. قال ولما يفعل ذلك أحدكم. ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم. قال ولما يفعل ذلك أحدكم يعني خوفا من الحمل ما يبي امرأته تحمل ولا يبي أمته تحمل. الأم إذا حملت ما يقدر يبيعها تصير أم ولد وزوجته إذا حملت ما يتمتع بها ما يخلي الحمل ما يخليه يتمتع كما قالنا. فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. ثم قال عليه الصلاة والسلام لا يريد ربنا نفس مخلوقة إلا الله خالقها. لا يمكن أن يقدر الله شيء إلا هو كائن إلى يوم القيامة. قال رحمه الله حدثني هارون بن سيد الليلي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني معاوية علي بن صالح عن علي بن طلحة عن أبي الوداد عن أبي سعيد الخدري سمعه يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم العزل فقال ما من كل الماء يكون الولد، وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء. يقول المسلم رحمه الله حدثنا هارون بن سعيد الليلي، هارون بن سعيد الليلي قال حدثنا عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب قال حدثنا معاوية بن صالح، معاوية بن صالح قال حدثنا علي بن طلحة، علي بن طلحة قال عن أبي الوداك، عن أبي عن أبي الوداك الوثاق قال وداك ها وداك عن أبي وداك قال نعم. عن أبي وداك قال عن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال يقول سئل رسول الله صلى الله عليه عن الأزل. يقول أبو سعيد سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن العزل فقال ما من كل الماء يكون الولد. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما من كل الماء يكون الولد، يعني ما كل نكاح يجيب ولد، يجي ولد الولد إرادة من الله تعالى وتقدس. كل هذا بعض الناس يتمنى أن تحمل ولا يمكن، لأن الله ما أراد شيء. ما من كل الماء، ما من كل المن يكون الولد، قد ينكح ينكح ينكح، قد يتمنى ما يجي شيء، بعضهم يصير عقيم وبعضهم يبدي يتأخر ما حملت المرأة، هو يحب الولد وهي تحب الولد. لكن إذا أراد الله بأقرب من لحظة أقرب من لحظة كان الولد تعالى وتقدس. قال رحمه الله دوني أحمد المنزل البصري قال دسنا زيد بن حباب قال دسنا معارض قال أخبرني علي بن أبي طلحة هاشمي أنا بالوداك أنا بسعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. يقول الإمام مسلم حدثنا أحمد بن المنذر، أحمد بن المنذر قال حدثنا زيد بن الحباب، زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية، حدثنا معاوية قال أخبرني علي بن أبي طلحة، أخبرني علي بن أبي طلحة عن أبي الوداك، عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، سعيد الخدري الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، صلى الله عليه وسلم بمثله، يعني إنه قال العزل من الله تعالى وتقدس، من تعجل أو ما تعجل يريد الله أن يخلقه يخلقه تعالى وتقدس. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. رب العالمين.